السلام عليكم. اليوم القصة فريدة من نوعها، راح تكشف لكم حقيقة صادمة جدا جدا، وأتمنى أنكم تستمتعون في هالقصة هذه. مثل ما أنتم عارفين أنا عندي الواتساب أتواصل مع المتابعين، فأحد المتابعين من الإمارات تواصل معي وبدينا نتعرف على بعض وعرفته هذا الشخص، إنسان محترم جدا من عائلة راقية جدا وله وضعه الاجتماعي وشخصية معروفة في العين. فكنت مستغرب يعني، يا هلا يا مرحبا حياك الله. قال لي يا أبو طلال أنا أتابعك من زمان وسمعت لك قصة، صراحة جلست أضحك لأنك طرحت تساؤل، كان عندك تساؤلات يعني ما لها إجابة على قضية من القضايا، والمصادف أن الحقيقة هذه الوحيدة اللي يعلم فيها بعد رب العالمين أنا، وبقول لك إياها. وأنا تأكدت من كلام هذا الشخص وصدمني يعني بصراحة بالحقيقة هذه. قلت له تفضل. قال لي في عام 2003 قبل 20 سنة، أنا شباب في أول العشرينات، يوم الأيام في سيارتي مريت على نقطة تفتيش في منطقة العين وخذوا إثباتي، يوم شيكوا علي ولا أنا علي حكم بالسجن، حكم غيابي شلون وكذا. المهم خذوني ورحلوني للسجن. يقول فعلا اتضح أن علي سجن لمدة 6 أشهر في قضية مرورية، أنا أهملت المتابعة وكان من المفترض أني أعمل استئناف وكذا، لكن هذا اللي حصل. فلما دخلت السجن ودوني السجن المركزي في العين، عملت استئناف وأكلت منها 6 أشهر شهرين لحد ما الحمد لله في الاستئناف أخذت براءة وطلعت يعني. لكن خلال هالشهرين اللي جلست فيهم في السجن شو اللي صار؟ تعرف أنت دائما السجون لابد يطلع لك واحد من هالمساجين قليل أدب ويحاول أنه يفرض نفسه وما يحترم أحد يعني، وتعرف أن السجن مرات يلم بلاوي. فأنا أول مرة أدخل السجن وأول مرة أحتك في هالنوعية من البشر، فتعرف مو كل المساجين عندهم قضايا يعني إجرامية، قتل ولا مخدرات، لا، في ناس أمور عرضية حصلت له ودخل فيها السجن وممكن أنه ما يطول يعني. أنا من بين هالناس هذه اللي ماني متأقلم، أو يجيني واحد في السجن يحاول أنه يتأمر علي، وروح يا فلان جيب لي ماي، روح يا فلان سوي لي شاي، روح يا فلان، يقول أنا مصدوم، هذا منو؟ شلون يتجرأ أصلا يطلب مني؟ وهم شنو وظيفته هني في هالسجن؟ سجين حاله حالي. فيقول أنا كنت رافض، استمر يأذيني في الكلام واستمر يأذيني في حركاته وكذا، إلى أن خلاص وصل فيني الأمر أني لازم أضربه علشان يتأدب، لأن فيها نوعية من الناس يعني ما ينفع معاه الأدب والحشيمة، لازم تضربه وتدق خشمة. يقول أنا فعلا ذاك اليوم لما جاء يتنمر علي كالمعتاد مسكته وضربته ضرب لحد ما خليته يستوي. طبعا دشوا علينا رجال الأمن، اللي الأمن الحماية اللي داخل السجن، وألقوا القبض علي لأن أنا اللي ضربته وهذاك اللي فيه الإصابات، فحطوني بسجن انفرادي. والسجن الانفرادي كان عبارة عن مثل الزنزانتين، غرفتين بجانب بعض ومعزولة عن العنابر. هالزنزانتين بينهم حائط وعليها بعض الأصياخ الحديدية، يعني اللي هو السجن الحديد يعني اللي بجانبك في الغرفة الثانية تقدر تاخذ وتعطي معاه في الكلام، يسمعك وتقدر تشوفه يعني من فتحات بسيطة. وهالسجن انفرادي أبدا يحطون فيه دائما أصحاب المشاكل، أنا وهذا الشخص اللي أنا ما أعرفه. فتعرف انفرادي وتبي تسولف ومعزول عن البشرية بالكامل، فأي واحد جنبك يكون هذا بمثابة مثل الكنز انه هو اللي تقدر تسولف وياه تفضفض، تحس ان انت انسان يعني تتكلم وتسمع وتاخذ وتعطي وتقزر الوقت، لان الوقت داخل السجون الساعة تمر عليك كأنها سنة. فيقول بديت أسولف مع صاحب الزنزانة اللي بجانبي، أسولف إياه ونسولف عن يعني السجن وكيف حالك، ومرات نضحك وانت غشمر، ونحاول ان نسلي نفسنا شوية نضيع الوقت. انا ما اعرفه عدل يعني، لكن اللي عرفت ان هذا باكستاني لكن يتكلم اماراتي بشكل كبير جدا وبطلاقة، فعرفت ان هذا من مواليد الامارات اكيد يعني. فاستمرينا على هالحال وصارت بيننا علاقة يعني اخوان وزمالة، وصار هو بعد هم لان انا كان مانعين علي اني حتى اني ادخن، وكان هو يعني يهرب لي السجاير وكذا، هو لا سجين قديم الظاهر، وانا لاني جديد وعقوبة لي لاني مانعين عني كل شيء يعني، فهو كان يعطيني السجاير يعطيني كذا، وكنت مبسوط عليه واضحك واسولف. واستمرينا على هالحال تقريبا اسبوع. يقول ويوم الأيام ويجي السجان، كان في ذاك الوقت يحطون السجانين من جنسيات أسيوية يعني شغلتهم فقط يعني كأمن للعنابر، بالإضافة إلى طبعا المواطنين اللي هم الإماراتيين وغيرهم، كأمن نوع من الإشراف يعني. فجاء سجان نيبالي ودخل على جاري في الزنزانة الانفرادية اللي بجنبي اللي هو الباكستاني، فجلس يسولف معاه ويقول له ها ما شاء الله عليك قمت تسولف، أشوفك مبسوط مع أخونا هذا اللي جنبك، لأن هذا باكستاني وهذا نيبالي، فاللهجة أو اللغة اللي يستطيعون يفهمون على بعض هي الأوردو. أنتم عارفين الأسيويين غالبيتهم يعرفون لغة الأوردو، فإذا بيتواصلون مع بعض رغم اختلاف جنسيتهم يتكلمون فيها اللغة. فلأن أنا والدتي من أصول هندية، أبوي من النواخذة القدامى اللي كانوا يسافرون أول للهند كنوع من التجارة، وهناك تعرف على والدتي وتزوجها وجابها للإمارات، وصبحت بعدين والدتي إماراتية وكذا. فأنا أفهم اللغة يعني، تعرف والدتي يعني تتكلم أوردو وأنا ماخذ منها اللغة، فأنا أفهم الكلام اللي يسولف فيه النيبالي مع الباكستاني اللي جنبي، وانا حاط اذني واسمع مبسوط يعني في احد يسولف واسمع انا. فالنيبالي شو يقول حق الباكستاني؟ يقول له ها اشوفك تسولف مع الحبيب اللي جنبنا، يعني قصده انا الاماراتي، هو ما يدري ان انا افهم اوردو، ها تسولف معاه وكذا وهو ماخذ راحته معاك بالسوالف غريبه، هو يدري انت منو؟ يقول انا يوم سمعته قال كذي سكت، هذا ايش قصده؟ فش يقول الباكستاني اللي الحارس النيبالي؟ يقول له تكفى واللي يرحم والديك، اسكت لا يسمعك. انا ما صدقت على الله اني القى احد اسولف معاه، صار لي 4 سنوات ولا احد راضي حتى يقول لي سلام عليكم. قال هذا الظاهر سالفته كبيرة. يقول انتظرت لين راح السجان ورجعنا نسولف مع بعض انا والباكستاني، وسوالف وضحك وكذا، وقلت له لو سمحت انا ابسلك سؤال وارجو انك تجاوبني بكل صراحة. قال تفضل. قلت له يا اخي يعني انت شنو، انت ملك الموت؟ قال ها ايش تقصد؟ قال يعني انت منو بتكون يعني؟ اول وتالي بتكون انسان اخطأ، انسان ارتكب جريمة لدافع معين، إنسان في أمامه باب التوبة، في إنسان يقول باكستاني طالعني يقول لي أنت شنو تقصد يعني بهالكلام هذا؟ قال ليش تخبي عني أنت يعني شخصيتك وأنت شنو الجريمة اللي متسويها وكذا؟ ليش؟ قال أنت شنو أنت تفهم أردو؟ قال إيه أنت ما تدري أنا أصلاً والدتي هندية وأعرف أنا اللغة الأردية، وسمعتك تقول له أن لا تتكلم والله يخليك وكذا. ليش يعني مهما كان الجرم اللي أنت سويته تبقى ترى أول وتالي إنسان، والإنسان معرض للخطأ ومعرض لكذا. يقول أنا أحاول أني يعني أخليه شوي يرتاح لي. يقول يوم سمعني يقول له أنت إنسان والإنسان يعني معرض للخطأ وكذا، يقول رق قلبه بشكل رهيب وجلس يبكي. قال والله العظيم من بدت قضيتي ما حد عطاني يعني هالنوع هذا من الإحساس إن أنا فعلا إنسان، أنا فعلا لي حق إني يعني أعيش أتنفس أكل أشرب، مو بس لأني ارتكب جريمة ما حد عارف شنو قصتي الحقيقية ما حد كذا. قال زين تكلم سولف، احنا يعني جالسين في سجن انفرادي فسولف وفضفض لي. قال بقول لك كل شيء واقسم بالله على كلمتك هذه اني انا انسان وان انت تحترمني يعني لاني انا لي مشاعر وانا كذا، والله لا اكشف لك حقيقة غائبة عن الناس كلها، لكن ابيك توعدني وعد ان الحقيقة هذه ما تتكلم فيها الا بعد تنفيذ الحكم فيني. قال ليش انت محكوم شنو؟ قال انا محكوم بالاعدام ومنتظر في اي لحظة ينفذون فيني حكم الاعدام، وترى الحقيقة ما راح تفرق يعني سواء انا قلتها ولا ما قلتها ما راح تفرق في موضوع اعدامي، يعني ما راح تشفع لي بشيء. فانا رأيت اني اخبي هالموضوع هذا حفاظا على شرفي وعلى سمعتي وعلى كذا وعلى اهلي وعائلتي. قال زين تكلم سولف لي. قال اسمع، انت ما سمعت في قصة سفاح التكاسي؟ قال ايه اكيد سمعت، ومنو في الامارات ما سمع القصة اللي بدت في أول 99 قبل 4 سنوات هم يسولفون الآن في عام 2003. قال إيه نعم أعرف القصة هذه مشهورة جدا، قصة سفاح التكاسي اللي يقتل أصحاب التكاسي اللي من الجنسية الباكستانية واللي قتل 9 باكستانيين. قال وصلت خير، أنا سفاح التكاسي. قلت له زين وذا يعني انت الحين في السجن، انا ما راح يعني بخاف منك ولا انت ملك الموت عشان تاخذ روحي، ولا تبقى انسان قتلت ان شاء الله 9 ولا 100 تبقى انسان انت، لكن شنو قصتك هذا امر انا ما يعنيني الان، انت انا وياك في سجن وانت تنتظر حكم وانا انتظر يعني اني اخلص من حكمي، وبالنهاية راح نتفرق، فخلينا الأيام هذه الباقية بيننا أنت عامل كبشر مع بعض، خلاص اللي صار صار، لكن قول لي يعني شنو قصتك وشنو سولف لي، قصتك مشهورة جدا. يقول أنا بنفسي في أيام الرعب اللي سببها شخصية سفاح التكاسي اللي هو أنت، ركبت مرة من المرات مع تاكسي واكتشفت ان اللي يقود التاكسي هذا هو رجل امن تحري، كانوا يتخفون رجال الامن وكانوا يقودون التكاسي علشان فقط يبون يقبضون على القاتل اللي هو السفاح هذا. يعني سويت زعزعة وهزيت الامارات بالكامل، حتى الجيش كان حاط نقطة أمنية في الحجر اللي هي المناطق الفاصلة بين العين وبين دبي وأبو ظبي وغيرها يعني، وغير طبعا الأمن والتحري. أقولك لدرجة أن حتى الجيش شارك في البحث عن السفاح، أنت شو مسوي وشنو قصتك وكذا. قال أنا راح أسرد لك القصة بالكامل، وانت عليك انك تحكم علي، واذا بتنشر القصة انشرها بعدين بعد ما انا اودع، لان انا خلاص ما ابي شيء من هالدنيا، انتهى موضوعي وانتهى امري، وانا بكل الحالات انا راح يتم اعدامي. سولف. قال انا اسمي جنيد، ابوي سائق عند شيخ معروف جدا في الفجيرة، وأبوي لما كبر قال للشيخ، يعني أنا كبرت على سياقة السيارة وكذا، إيش رأيك أجيب لك واحد من عيالي؟ طبعا هذول العائلة عائلة متنعمة، وأبوه يشتغل عند شيخ، وعياله وزوجته كلهم موجودين، وكلهم اللي يدرس هندسة واللي سافر راح بريطانيا واللي كذا، عائلة جدا يعني حالتها المادية جدا ممتازة بسبب قرب هذا أبوه من الشيخ طبعا. فيقول أبوي لما كبر قال حق الشيخ أنا أرشح لك واحد من عيالي اللي هو منه جنيد، إنه هو اللي يصبح السائق. قال والله أنا ما عندي مانع، بالعكس، وما دام انه ولدك اكيد بيكون مثلك امين ومحترم وخلوق وكذا، واحنا ما شفنا منك الا كل خير. وفعلا جاب جنيد واشتغل جنيد عند هالشيخ هذا في الفجيره. جنيد شاب وسيم، وسيم طول بعرض، ويتكلم باللهجه الاماراتيه مضبوط، يتكلم انجليزي، اللي يشوفه ما يقول هذا يعني، يقول لا أكيد هذا ابن البلد. سيارة فارهة اللي هي سيارة منه الشيخ، وكان الشيخ يخليه يعني يطلع بالسيارة وكذا، متى ما كان يحتاج إنه يطلع يتنقل يتصل على جنيد يجي. فكان جنيد اللي يشوفه على هالموتر هذا يعتقد إنه واحد من أبناء التجار المعروفين. وهو جنيد شاب حبوب جدا وخلوق مثل أبوه وإخوانه، وعائلة جدا طيبة، وعنده عيال عم ساكنين في العين، لكن أهو طبعا جنيد وأبوه وعائلته في الفجيرة مكان عملهم. المهم يقول أنا اشتغلت عند الشيخ، وكانت حياتي من أسعد الأيام اللي مرت علي، فلوس وخير ولي مكانتي الاجتماعية لأني مع شيخ، وسيارة فارهة، وأطلع وأجي، والحياة يعني سعيدة. يقول راحت الأيام وجت الأيام، قررت أني أزور عيال عمي. عيال عمي وين ساكنين؟ في منطقة اسمها لوغن، أو يسمونها الويغن، طبعا أكثر من لهجة لها، وسامحوني أخواني في الإمارات إذا أخطأت في نطق اسم المنطقة. فيقول هالمنطقة هذه علشان توصل لها لازم تمر المدينة نفسها العين، تمر عليها وتمر على المنطقة الصناعية، هذه منطقة فيها وكالات وفيها كراجات وفيها تصليح وقطع غيار وغيره يعني، ولازم تمر كذلك على الصناعية علشان توصل لها المنطقة هذه اللي ساكن فيها عيال عمه. فيقول أنا معاي سيارة الشيخ وكاشخ وحتى حاله ومستانس، وقلت بمر عيال عمي خليني في البداية أغسل السيارة في الصناعية. يقول فعلا شفت محطة غسيل ودخلت السيارة، وفي مجموعة باكستانيين جالسين عند المحطة ينتظرون سياراتهم، وجلست معهم شوي وشربت شاي وسلمت عليهم وكذا، وبعدين أخذت كرسي وابتعدت عنهم مسافة، لكن أشوف السيارة من بعيد، يعني أشوف السيارة ومستمتع بالجو ومنتظر بس متى يخلصون. يقول فيها الأثناء يقول ما وعيت إلا واحد خانقني من الخلف وحاط إيد على فمي ومعاه اثنين كل واحد ماسكني من يمين ومن يسار ويركبوني في تاكسي. اسمعوا السالفة. يقول أنا ما أدري شو اللي صار لحظات، ولا أنا داخل التاكسي وماسكيني ثلاثة وصاحب التاكسي طاير فيني، وجلست أصرخ وأطالعهم وأشوفهم ولا باكستانيين، فأبتكلم يخلوني ويصارهون وكذا ويمسكوني وأنا حاول أفلت منهم. بجانب الصناعية، وهذه معلومة لكم، بجانب الصناعية كانت في بيوت من الطين. البيوت هذه اللي بانينها مجموعة من الباكستانيين القدامى اللي كانوا عايشين في الصناعية ويبون لهم مكان ينامون فيه، فقاموا بنوا هالبيوت هذه بيوت الطين. وحتى انهم جت فترة من الفترات تمردوا على الحكومة وصاروا يرفعون العلم الباكستاني وقاموا يسوون مشاكل، إلى أن بعدين في عام تقريبا 2002 الحكومة داهمت هالمنطقة هذه وأزالت جميع البيوت أو العشيش هذه اللي من طين واعتقلت المخالفين وكذا، يعني راحت هالمنطقة هذه. لكن الأخوان القدامى اللي في الإمارات وأهل العين يعرفون هالمنطقة هذه. يقول طاروا فيني اللي في التاكسي، طاروا فيني إلى بيت واحد من أصدقائهم بيطي. فجأة مدخليني داخل الغرفة ومربطيني إيديني ورجولي وأنا أصرخ وأبكي، والله يخليكم وعمره 21-22 سنة، والله يخليكم وأنا باكستاني منكم فيكم، يعني ابن بلدكم ورحموني، والله يخليكم وأنا عندي أبوي وأمي وإخواني. وصار يترجاهم ويبكي، الله يخليكم وش تبون مني، اللي تبون أعطيكم إياه وكذا. وصاروا هم يضحكون منتظرين خمسة من أصدقائهم يوصلون، هم أربعة ومنتظرين خمسة، صاروا تسعة. شنو؟ نعم تسعة. وبدوا يتعاطون ويحششون وغيره، وكانوا جايبين هذا جنيد علشان يرتكبون فيه الفاحشة. هذا الولد ما هو مصدق اللي قاعد يحصل معه، يترجاهم الله يخليكم ويبكوا ويصرخ، إلى أن بعد ما بدوا يعني خلصوا من التعاطي وبدوا يعتدون عليه واحد ورا الثاني. التسعة اعتدوا عليه، أول ما خلصوا اجلسوا يضحكون ويسولفون، وواحد يقول انا من زمان ادور على ولد مثل هذا ويسولفون، وهذا يفهم لهم باكستاني وياهم. وهذا منهار يبكي وينسف ويصرخ وحالته حاله. ما اكتفوا، لا جابوا غدا تغدوا وهذا يطالع فيهم ويبكي ويترجاهم فكوني فكوني. بعد الغداء بدوا حفلة تحشيش ثانية ورجعوا واعتدوا عليه التسعة مرة ثانية، وهذا يصرخ ويبكي وحاد حاله. انتظروا إلى أن جاء وقت العشاء ويجيبون عشاء، وهذا مربوط لا ماي لا أكل وينزف ويبكي وحالته حاله، وهذول ولا هامهم. بعد ما تعشوا وجلسة حشيش بعد العشاء أو يعتدون عليه للمرة الثالثة. المرة الرابعة مو كلهم اعتدوا عليه، لكن ولد بدأ خلاص بدأ يغم عليه من التعب والألم يغمى عليه وصار يستفرغ، وصار حتى انه يعني ما يتمالك نفسه، صار يعني يوسخ على نفسه وكذا. اكتفوا منه، اخذوه ورموه عند محطة الغسيل. لكن لما رموه كان في حالة يرثى له، مروا ناس شافوه طايح في الأرض، قاموا يعطونا ماي ويحاولون يصحون فيه وكذا. لما بدأ يصحى قالوا خلنا نخبر الشرطة، أنت شنو قصتك؟ قال لا لا لا حد يخبر الشرطة. أقول لكم هذا رجل هو فيه رجولة، يعني يقول أنا بحياتي ما فكرت إنه يوم لأيام حد يعتدي علي، ولا حد 9 معتدين علي طول اليوم. شو يقول حق الناس وحق أهله وحق وهو من عائلة معروفة، ويعني معروفة في باكستان ومعروفة كذلك في الفجيرة، أبوه قديم وكل الناس تعرفه ويعرفونه شيوخ وأمراء. فالولد قال لا لا لا لا تقولون لحد ولا تتصلون ولا كذا، أنا ما فيني شيء، بس أبي سيارتي. أخذ سيارته من المحطة ورجع فيها للبيت. أهله سألوه انت وين كنت وين كذا، ما يتكلم. اليوم الثاني قال لأبوه يا يبانا خلاص أنا ما بي أشتغل عند الشيخ، لا تفشني وكذا، والشيخ شاقول لو راح تخليني بهالطريقة أني أخسر ثقتي عند الشيخ. قال لي يبانا ما أقدر. وفعلا ثاني يوم الولد جالس في غرفته ما يطلع، لا يأكل لا يشرب، وتمر عليه الأيام والأسابيع وهو على هالحال، يغصبون أمه وأبوها إنه يأكل. انت شفيك يا ولدي فيك شيء؟ ما يتكلم، مفتشل مسكين. شو يقول؟ يقول اعتدوا علي 9 حتى لو ألقوا القبض عليهم وبعدين سمعتي راح أصير في الطين. الرجل مش يملك يعني غير رجولته، إذا راحت شو يصير فيه؟ خلاص الولد يحس إنه انتهت حياته باللي صار فيه هذا، انتهت حياته. فخلاص يعني ما يفكر لا بطلع لا بجية، لا يسولف مع أحد، لا يأكل لا يشرب، ويغصبونه أمه وأبوه، وأمه تبكي عليه ليل ونهار، وأبوه ما هم عارفين شنو قصته. شهر شهرين 3 4 5 6 وهو على هالحال، تغير شكله 180 درجة. الولد أصبح كأنه في حالة نفسية، كأنه في شيء، ما هو راضي يسولف لأحد مع الضغوطات اللي جت من هلا، إلا أن الولد ساكت. بعد 6 أشهر ويوم شاف أنه خلاص حياته نهايتها الموت، حاس أنه بيموت من قهره، بيموت من الجوع، بيموت من الحالة النفسية، بيموت كذي، يفكر خلاص أنا أول ترى راح أموت، لكن ليش أموت وما أخذ حقي؟ لا أنا بأخذ حقي، وبأخذ حقي بدون ما أحد يعرف قصتي أن أنا تم الاعتداء علي واغتصابي. إيش سوى؟ جلس يراقب البيت اللي تم الاعتداء عليه فيه، بيت الطين هذا اللي جنب الصناعية، وكان يعرف أشكال الشباب 9 الباكستانيين اللي اعتدوا عليه، يعرفهم واحد واحد. اطلعوا هذول أصلا مجموعة من الباكستانيين كلهم يشتغلون في التكاسي، حتى البيوت اللي بجانبهم أصلا لما تجي هالمنطقة تلقى جميع أنواع التكاسي ومتوقفة عند هالبيوت. لذلك القصة السابقة اللي أنا ذكرتها، قصة سفاح التكاسي، أنا ما أدري وين موجودة، في قناتي أو أعتقد في القناة الثانية، ذكرت هالقصة هذه، قصة سفاح التكاسي، لكن الحقيقة هذه لم تكشف. أنا ذكرت أن في شخص كان يتعمد أنه يستدرج أصحاب التكاسي عن طريق أنه يركب معهم، يوقفهم في الطريق ويركب معهم، وما يتقصد إلا باكستانيين. وأنا كنت أقول أنا كنت مستغرب أن القاتل باكستاني وما يستهدف إلا باكستانيين، ليش؟ يعني ليش شو معنى باكستاني؟ في اكثر من يعني من تاكسي ويسوقونه اكثر من جنسيه، شو معنى باكستاني؟ انا كنت شوي اتساءل لان الحقيقه هذه لم تنشر اصلا ولم تذكر في المحاكمه. والسؤال اللي كنت كذلك اطرحه دائما اقول انه كان يسرق من اصحاب التكاسي، لكن في حالات استغربوا منها رجال الامن ان صاحب التاكسي المقتول كانت عنده اموال لم تسرق. فقلت انا يمكن هالسارق هذا ما انتبه، او انه كان متوتر او كان مستعجل او خاف ينكشف وترك الاموال ما سرقها. لكن الان راح اشرح لكم بالضبط الحقيقة وراء قصة سفاح التكاسي في الامارات، القصة اللي سوت رعب. المهم ايش سوى؟ يقول انا لمدة 6 أشهر وانا اراقب 9 أشخاص اللي اعتدوا علي، وفي بعضهم انا اعرفهم بالاسم لان كانوا ينادون بعض وانا جلست عندهم يوم كامل وشفت الضيم واعرفهم بالارقام، يعني اعرف رقم 1 اللي اعتدى علي منه، واعرف رقم 2 منه، ورقم 3. ولذلك انا سويت خطة ورقمتهم من 1 إلى 9 الاشخاص اللي اعتدوا علي، وكنت حريص على اني ما اقتل رقم 3 قبل رقم 1 او رقم 2، لا لازم ارتبهم من القهر اللي كان فيني. وجلست 6 أشهر وانا اراقب تحركاتهم واعرف بالضبط متى يطلعون واحد واحد، وين يروحون وشنو الخطوط اللي كانوا ياخذونها، وين يرتاحون، وين يتغدون، وين يردون، وين يجلسون. 6 أشهر وأبوي وأمي ما هم عارفين أنا أطلع من الصبح وأرجع آخر الليل وين أكون. كنت أطلب من أبوي فقط أنه يعطيني سيارة ويعطيني فلوس أعبي بنزين، يقول لي أنت وين تروح؟ أقول يبا أنا متضايق وأبي أطلع برا أشم هوا. وكنت من الفجر أنتظرهم لحد الليل وأنا راقب وأسجل الخطة والتفاصيل وشون طريقة تنفيذها. يقولوا فعلا بعد 6 أشهر، وهذا الكلام كان في بداية العام 99. يقول أول ما بديت بأول شخص اللي اعتدى علي كنت شو أسوي؟ أشوف هو وين يطلع على أي خط، فأمشي وراه وأسبقه بمسافة بكيلوين 3 ووقف السيارة وأنزل ومعاي نفس الوشاح كذي ألف على وجهي علشان أتأكد إنه ما يتعرف علي. لكن أنا مغير شكل وشكلي تغير أصلا من وقت الاعتداء علي بسبب الضعف وقلة الأكل المهم. فكنت أسبق التاكسي بكيلوين 3-4 ووقف سيارة بحيث أن ما حد ينتبه عليها، وأبدأ أشر حق التاكسي اللي أنا أتقصده فأركب معه. ولما أركب أفتح الباب الخلفي وأركب على طول، مرات أسوي نفسي أني بنسدح تعبان ولا شيء، أقول له على طول ودني إلى منطقة الخبيصي. يقول أركب الخبيصي ويقول تعرف أصحاب التكاسي يمشي حتى لو تنسدح أنت ورا ما لا شغل فيك. فيقول أنا تعمد أني أنسدح ولا أسوي نفسي تعبان ولا كذا علشان ما ينتبه على شكلي. أقول خبيصي يروح على طول يتحرك. يقول أثناء ما يتحرك أول ما أشوف بقالة أقول أوقفك خلني أشتري بيبسي وأشتري، أوقف عند البقالة أنزل أروح أشتري بيبسي لكن يكون بطل زجاج علشان أقدر أفتحها. أطلع من البقالة عند الباب وحط فيه سم اسمه اللانيت، هذا السم يستخدم في قتل الحيوانات، للحشرات، للحيوانات الضالة، للكلاب هذا اللي بالشوارع اللي ما أدري شنو يستخدمونه، وهذا يباع لكن يباع بشكل يعني مقنن، ما هو لأي شخص يطلبه إلا يكون عنده رخصة تجارية أو. فيقول أنا حصلت على هالسم وهذا السم قاتل يقطع المصاري. فيقول أول ما أشتري البيبسي أفتح الغطاء، تعرفون البيبسي دائما يحتاج إلى فتاحة، فشيء طبيعي لما يبيع لك صاحب البقالة بيبسي بطل يفتح لك اياه عند الفتاحه، يقول ما راح يشتبه، يقول اشتري اثنين، واحد فيهم ارمي فيه السم وانا في طريقي للتاكسي، اركب معاه واقول هاك اشتريت لك بيبسي معاي، يقول لي مشكور. والجو حار وكذا ويبي شيء بارد، ويزق يزق البيبسي لق لق لق لق لق لق على طول، يقول ويقول وانا اجلس انتظر، ويمشي يمشي شوي شوي يبدا يحس بآلام في المعدة، شوي يبدا يعني تقلصات قوية تجيه في المعدة، يوقف على جانب الطريق يبدا يستفرغ، يقول انا على طول افتح باب السيارة وابتعد عنه مسافة كافية بس علشان اتأكد انه مات. يقول مرات احاول اذا قدرت اسرق اذا عنده فلوس علشان اذا احد اكتشف الجريمة يقول هذا بدافع السرقة. يقول مرات ما يهمني موضوع الفلوس، يقول كافي اني اشفي غليلي، خصوصا اول جرائم ارتكبتها ما جاء في بالي اصلا اني اسرق، فكنت اوقف بعيد واستمتع في اللحظات اللي كان يتألم فيها ويتوفى يعني داخل السيارة. يقول لما اشوفه ضرب راسه على مقود السيارة اعرف ان انتهى. يقول اتركه وارجع البيت، اروح طبعا سيارتي اللي خليتها في الطريق وارجع البيت، وكنت انفذ كل جريمة ما بين جريمة وجريمة اخلي مرات شهر اسبوعين ثلاثة علشان لا اثير الاشتباه، وعلشان كذلك لا يتم ربط الجرائم مع بعض من قبل رجال الامن. في البداية كانوا يعتقدون ان هذا شرب له شيء يعني فيه سم ومات. فعلا اول اربع خمس جرائم كانوا رجال الامن متعقدين ما هم عارفين، لكن لما جتهم بلاغات وان هذول كلهم اصحاب تكاسي ونفس الحاله وصاحب التاكسي وهو داخل السياره على جانب الطريق يموت وهو متسمم، يقولون هذا ايش ياكلون هذول، ايش قصتهم، من وين جابوا السم، وبدوا يربطون الاحداث هني، عرفوا ان لا هذا اكيد في واحد جالس يقتلهم بهالسم هذا، شلون الطريقه وشلون كذا. قالوا لا في كل سياره يلقون اللي هو بطل البيبسي، عرفوا ان في احد جالس يعطي أصحاب التكاسي بيبسي وفيه نفس المادة اللي هو السم اللانيت، يضعه داخل بشكل متعمد لقتلهم، لكن ما هم عارفين وكانوا يعتقدون رجال الأمن أن الجرائم اللي جالسة تحصل لأصحاب التكاسي هو من شخص يدور على فلوس أو سارق ولاقي هالطريقة كنوع من الوسائل السريعة أنه يقتل الشخص ويسرق فلوسه، وكانوا يعتقدون أنه يتقصد أو يتصيد الضحايا بشكل عشوائي، ما كانوا يدرون بقصة جنيد، وجنيد أصلا ما قال ولا اعترف ولا كشف لهم لأنه مو فارقة معاه، وقال ليش أفضح نفسي وأني أنا تم اعتداء علي وتشوه سمعتي، لا خلاص أنا أصلا راح يعدموني راح يعدموني، مو فارقة معاه يعني أني أقول لهم شنو السبب. مالكم بالطويل يقول أول واحد قتلته وكنت أشعر بحالة نفسية سعيدة جدا، وصرت أشعر بالنشوة ومبسوط أن أول واحد قدرت أني أقضي عليه وآخذ حقي منه بدون ما حد يكشفني، لذلك اعتمدت الأسلوب، بديت بالثاني بنفس الطريقة والثالث والرابع والخامس والسادس هو المشكلة. يقول أنا دائما أحمل معي سكين لأن أخاف أنه ما تضبط معي قصة أنه يشرب السم، فأكون جالس من الخلف وعلى طول أقدر أنحره وينتهي الموضوع، حاط احتياط أنا. يقول يوم الأيام لما جيت أقرر أني أقتل السادس وكنت أطارده وسبقته بمسافة ووقفت السيارة ونزلت علشان أعشر له، بالمصادفة كان في فلبيني واقف على الطريق وينتظر كذلك تاكسي. فأنا كنت أبي التاكسي أنا اللي أخذه مو الفلبيني. أنا أبي هالشخص هذا، أنا بقتله. فالفلبيني على فالة ما يدري شو السالفة، هو يأشر وأنا أشر. فلما وقف تاكسي أنا رحت ودفعت الفلبيني وخرته عن باب التاكسي وأنا اللي ركبت. حتى الفلبيني كأنه زعل وكذا ومشيت. وسويت فيه نفس الحركة وشربته البيبسي ومات وخليته على جانب طريق وهربت. الفلبيني ركب تاكسي اللي بعده بعد مدة يعني على ما وصل، والظاهر انه مر وشاف التاكسي اللي انا اخذته منه وما ركب فيه وشافه على جانب الطريق، وقال حق التاكسي اللي كان راكب معه، قال وقف وقف شنو هذا؟ ليش هذا واقف؟ ويشوف راسه على مقود السيارة على السكان على الطارة يعني. ولما وقف شاف ولا الرجال يزبد وصار يستفرغ وكذا ولحظات ولا هو ميت. وأنا كنت أراقب الموضوع من بعيد. الفلبيني حس بالقصة وبلغ رجال الأمن وعطاهم مواصفاتي بشكل دقيق جدا جدا. قال لهم اللي ركب معاه شاب شكله باكستاني شكله كذا كذا، وصار يوصفني بشكل دقيق لدرجة ان رجال الأمن راحوا جابوا الرسامين مالت الأدلة الجنائية ورسموني رسمة، جابوني بشكل مضبوط، لا وصورة حطوا لي لحية وصورة بدون لحية. يقول طبعا أنا ما كنت أدري أن تم رسمي وتم نشر صوري على جميع النقاط الأمنية والمباحث الجنائية وعلى نقاط التفتيش اللي عملوها الجيش عند الهجر وعند الكذا، يقول جميع المراكز الشرطة. أنا ما كنت أدري، كنت مبسوط أني تخلصت من رقم 6، لكن قررت أني أرتاح شوي لمدة شهر، وبعدين رجعت أتقصد وأتبع رقم 7. وما كنت أدري أن تم اكتشاف أمري، أن في الآن يبحثون عن شخص مواصفاتي وأن صوري موزعة، الصورة الرسمة اللي رسموها لي. فيقول رحت وقتلت 7 بنفس الطريقة والثامن والتاسع إلى أن تم القبض علي. ولا وطابقوا بصمتي مع البصمات اللي لقوها على الزجاج اللي هو القنينة البيبسية والبطل البيبسي هذا، بصماتي موجودة لكن ما كانت عندهم. لذلك لما تم القاء القبض علي طابقوا بصمتي مع البصمة اللي كانوا يبحثون عنها، لقوني أنا، وأنا اعترفت وأصلا مو فارق معاي أن يتم القاء القبض علي بعد ما انتهيت من الانتقام وقتلت 9 اللي اعتدوا علي. أنا كنت مستعد أني أموت وأرتاح من هالدنيا. لما تم محاكمتي سألوني أنت ليش قتلت 9؟ قلت والله بدافع السرقة، لكن هم قالوا لي بدافع السرقة زين في بعض السواق التكاسي اللي أنت قتلتهم ما سرقتهم. يقول هني اكتشفوا أن أنا فيني شيء، لذلك أنا هم طلعت لهم سالفة أن أنا يعني فيني حالة نفسية ولما أرتكب الجريمة أشعر بالسعادة وكذا. وفعلا كنت أشرح لهم الحالة النفسية اللي كنت أعيشها لما أقتل واحد من الأشخاص اللي اعتدوا علي، لكن ما قلت لهم الحقيقة أن ليش أنا قتلت هالتسعة. وكانوا يعتقدون ان هالتسعة هذول انا كنت اختارهم بشكل عشوائي لانهم سواق تكاسي وكل واحد في بيت، كلهم اصلا هذول اللي انا قصتهم يعيشون في المنطقة اللي هي البيوت الطينية اللي جنب الصناعية، لكن في غيرهم عشرات العشرات. يعني ما ربطوا الاشخاص التسعة مع بعض، وان هذا في شخص مثلا كان يتقصد اصدقاء او اشخاص يعرفون بعض، لان اصلا المنطقه بالكامل كلهم كانوا باكستانيين ويعرفون بعض وكلهم ربع وجماعه. ما لكم بالطويله. طبعا هذا جنيد لما اعترف وحكموا عليه بالاعدام صادوه اواخر 99 يعني في اول 2000، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في عام 2005، وكانت قصته معروفة جدا، لكن ما حد كان يدري ليش جنيد قتل 9 من الباكستانيين. وش معنى باكستانيين؟ وليش كان يقتلهم ما يسرق فلوسهم؟ كانت في بعض التساؤلات المجهولة، وأنا سبق أني طرحتها في القصة الماضية، وفي اختلاف بسيط في بعض المعلومات، لكن لا يغير في واقع القصة بالكامل. يقول أنا لما سمعت القصة هذه انصدمت، قلت له أنت ارتكبت هالجرائم بدافع الانتقام؟ ليش ما تتكلم؟ قال شنو يفرق؟ أنت تدري أنا لو يطلع الحكي هذا في باكستان وأن أنا تم الاعتداء علي، يعني الناس راح تمسكها عني وعن عائلتي أجيال، ما راح تنسى أن أنا تم الاعتداء علي، وهذه يعني نوع من أنواع الفضيحة، والناس حتى بكرة ترفض تناسبنا، وحتى خواتي يمكن أزواجهم يطلقونهم إذا عرفوا أن أخوهم تم الاعتداء. يقول إحنا عندنا عادات صعبة جدا في باكستان، أن خصوصا أن رجل يتم الاعتداء عليه. فأنا قلت مو فارقة معاي أصلاً، أنا فعلاً أنا قتلت 9، سواء قلت لهم أنا بدافع الانتقام ولا لا، ما راح يخفضون حكمي، لأ أنا قاتل 9 أشخاص مو واحد ولا 2. ولا حتى فكرنا لا أنا ولا أهلي أن نطلبهم ولا نكلمهم من يتنازلون، لأن أهلي عرفوا بالقصة بعد ما خلصت وقتلت 9 وكشفت الموضوع لأبوي، وطلبت منه لا يزورني لا هو ولا أمي ولا أحد من إخواني، أنا ما أبي أشوف أحد ولا أبي زيارات، وطلبت منه أنه ما يكشف الحقيقة لأي بشر. لكن أنا قلتها لك علشان تعرف حقيقة سفاح التكاسي اللي الكل يسولف عنه، وإجابة عن تساؤلات لا زالت مطروحة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.